قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ابلعي ماءك ويا سماء أطلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم.